فأحبتي، هل عندنا إحساس بما معنى الرحمة؟ معنى أن يرحمك الله عز وجل يعني أن يضرب لك قصر في الجنة، اللبنات يصفها لك النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا رب العالمين ثمن تلك الرحمة وثمار تلك الرحمة لك ولك أخي. النبي عليه الصلاة والسلام ما وصف ترى شيء في الجنة يعني زي الناس، لا، هو وصف الأشياء الخارجية، وصف لنا الأشياء الأقل، وليس في الجنة أقل. تعال وانظر، خذ أي آية في القرآن، لن تجد هناك تفصيل لنعيم الجنة الحقيقي. يا ربي صف لنا جنانك. قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لصالح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وتقعد تخيل إيش تبغى، إيش متطلباتك. تعال وارسم أجمل إنسان في حياتك، وارسم أشكال غريبة، وتعالي ارسمي أجمل إنسان في حياتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج على صورة زوجها على صورة يوسف عليه السلام، نصف جمال الدنيا في وجهه. فهكذا تحصل وأحصل إذا دخلنا في رحمة الله؟ نعم، والله هكذا نحصل وتحصل إذا دخلنا في رحمة الله. انظر حبيبي الغالي وأختي الغالية كيف الله سبحانه وتعالى. والله لو كنا البشر ما نسامح بعضنا، مرة مرتين تغلط ثلاث مرات خلاص نجعل عليه علامة إكس، ما عاد نقبل منه. ورب العالمين، سوف نختم بهذا السياق الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، قال: من رحمة الله علينا حلم الله عز وجل. حلم الله عز وجل، أما أنه لو شاء يوم أن نظرنا أول نظرة الحرام أن يأخذ العينين فلا نرى لا حرام ولا حلال. قال الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا. يقول: لو بآخذك كان أول بلوتوث يرسله أخلي ما عاد يقدر ينظف نفسه ولا يقدر يأكل ويشرب. لو يؤاخذهم بما كسبوا إيش؟ لعجل لهم العذاب. طيب يا رب سبحانك ما أحلمك. قال: والثانية هي الستر. كم يسترنا الله عز وجل. لو الله سبحانه وتعالى مع كل ذنب يجعل على وجوهنا علامة، والله ما نطلع أمام الناس. قال: أما أنه لو شاء لفضحك على رؤوس العالمين ولكنه ستر، بل أمر الناس أن يستروا عليك، بل رتب على أن من يستر عليك أن الله يستره في الآخرة وأنت تعصي. شوف الرحمة. وتعالي أختي ننضم في سلك التائبين الراجعين إلى الله عز وجل، فلا والله لن تضحك من هنا. نعم تضحك من هنا ممكن، لكن أن تضحك من هذا القلب والله لن تضحك إلا إذا اتبعت هذا السبيل وسبيل الله جل جلاله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا. تعالي أختي وذوقي هذه الحياة، وأذكرك وأهمس في تلك الأذن أن الآن تجري في عروقنا الآن 5 لتر من الدم، فيها كرياتينين وألبيومين وكريات حمراء وكريات بيضاء تدافع عنا، وفيها ستريبتوكاينيز، وفيها جميع معدل السكر بمعدل معين والضغط بمعدل معين ورنين، وكل هذه لا يراها إلا الله عز وجل. سأقول لكم: ليس بال6 لتر بل ملي لتر مكعب من الدم، يعني 4 قطرات في 5 مليون كرة حمراء. في الكرة الواحدة فقط 270 مليون جزيء هيموغلوبين عشان تحمل الأكسجين اللي تتنفسه الآن. في كل كرة حمراء 270 مليون. لو قيل لك تدفع دينار واحد على كل جزيء هيموغلوبين ولا ينقص، تدفع 270 مليون جزيء هيموغلوبين لك ولأولادك، كم تقدر تعيشهم من ثانية؟ 270 مليون على كرة حمراء داخل 4 قطرات من الدم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لكن نبشر اليوم ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يفرق هذا الجمع خائبا ولا مردودا ولا مخذولا. ونسأله جل جلاله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات أن لا يجعل فينا نفس إلا رحمها رحمة تبلغها الفردوس الأعلى.